إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقال ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إِنَّ